بين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. ده يعني كان آخر مقطع كنا تكلمنا فيه في المرة الماضية. وكنت ذكرت أن قولها وكنت جارية حديثة السن هي في مقام إقامة العذر على الذي جرى لها، أنها لم يكن لها تجربة فتذهب إلى الذين كانوا يرحلون على بعيرها وتخبرهم أن العقد انقطع، فهم أيضا يبحثون معها عن العقد، لكن لقلة تجربتها وحداثة سنها قالت ذلك. وإقامة العذر مخافة اللوم إنما يفعله أهل المرؤات، كما حدث للمرأتين اللتين رآهما موسى عليه السلام على البئر لما ورد ماء مدين، ووجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تذودان وتكفان أنعامهما حتى يسقيا الناس الرجال يعني. فقال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فقوله عليه السلام: ما خطبكما؟ الخطب هو الأمر العظيم، الأمر الجليل، كأن خروج المرأة لتزاحم الرجال من قديم وليس في ديننا فقط، كأنه أمر عظيم، لأن المرأة إذا عملت وزاحمت الرجال تكون في الواقع أمة في زي حرة. المرأة العاملة التي تخالط الرجال هي أمة في زي حرة، لأن الحرة لا تفعل هذا إطلاقا ولا تخالط الرجال. لذلك قال موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ أي ما هذا الأمر العظيم الذي أخرجكما حتى تزاحمن الرجال؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وده سبب تأخرنا. ثم أقامتا العذر على خروجهن وأبونا شيخ كبير، حتى يعني لا يعني يلومهن. قالت أبونا، قالتا: أبونا شيخ كبير، فأقامت هذا مقام العذر على خروجهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها هنا، قالت: وكنت جارية حديثة السن، ولا زال أهل المرؤات يقيمون الأعذار على المواضع التي يمكن أن يلام فيها أو يعاتب فيها. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني عرس من وراء الجيش فادلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. صفوان المعطل صحابي جليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يدخل بيتي إلا معي. وكان من عادة صفوان أنه يتأخر عن الجيش، يكون في الساقة، إما ليجد الإداوة أو يجد شيئا سقط من الجيش فيأخذه ويعرف به، وإما وهذا هو الأرجح أنه كان ثقيل النوم، كان إذا نام لا يكاد يستيقظ، حتى أن هذا النوم الشديد سبب له مشكلة في بيته، كما رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري، قال: جاءت امرأة صفوان ابن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوان في المجلس، فقالت: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس.

كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن اللتبية ليحصل الصدقات، فأتى فقال هذا لكم وهذا لي. في صحيح مسلم قال فأتى بسواد كثير فقال هذا لكم وهذا لي، فالسواد والعرض يعني أتى بصدقات كثيرة، فأي شيء من العرض يقال فيه سواد، لكن يطلق أكثر على الإنسان اللي هو الشخص يعني. وفي هذا أحاديث كثيرة، منها مثل حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، قال فإذا سواد كثير فظننت أنهم أمتي، فقيل هذه أمة موسى، ولكن انظر، قال فنظرت فإذا سواد أعظم، قال فانظر في جهة أخرى فإذا سواد أعظم، فقال هذه أمة السواد والأشخاص يعني. ومنه أيضا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث محمد بن قيس بن مخرمة قال ألا أحدثكم عني وعن أمي، قالوا فظننا أنه سيحدثنا عن أمه التي ولدته، فإذا يقول حدثتني عائشة اللي هي أم المؤمنين بقى أمه يعني، قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي يبيت فيها عندي، قالت أتى ففتح الباب ووضع عليه قريبا منه ووضع إزاره على طرف وساده، فما هو إلا أن وضع رأسه حتى قام فأخذ نعله رويدا ومشى رويدا وفتح الباب رويدا وأجافه رويدا أي أغلقه رويدا وانطلق، قالت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. هي بتقول في يعني قبل هذا قالت فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش وظن أني قد رقدت، فقام فأخذ نعله رويدا إلى آخر الكلام الذي ذكرته، قالت فانطلقت وتقنعت إزاري وانطلقت خلفه، فأتى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها، ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت، أحضر يعني مش بالراحة يعني، انحرف راجعا إلى بيته فانحرفت فأسرع فأسرعت عشان تحافظ على المسافة اللي بينهم والاثنين، فهرول أي اشتد يعني في الجري يعني، قالت فهرولت فأحضر مشي على هينته فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت الحجرة دخلت تحت اللحاف على طول، فلما دخل وجد أن اللحاف بطنها بترتفع وتنخفض يعني شكل إنسان بينهج يعني، فقال ما لك يا عائش حشية رابية، الحشية اللي هو الربو، رابية من ربو البطن، أنت عارف الربا اللي هو زيادة يعني، فبطنها بترتفع وتنخفض تحت اللحاف وقد تركها نائمة، قال ما لك يا عائش حشية رابية، فقالت له لا شيء أو ما بي شيء، فقال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم دي رواية في صحيح مسلم، مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، فنعم دي كأنها تصديق لها لنفسها يعني. وورد في بعض الأصول كما ذكر النووي رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا على سبيل الاستفهام، قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، فقال لها نعم. وده مش معناه أنها بتسأل سؤال يعني أنها تشك في علم الله تبارك وتعالى أبدا، ده بيكون على سبيل الاستثبات، زي مثلا كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك لما أنزل الله عز وجل توبة كعب، وذهب كعب إلى المسجد فقال له: أبشر بخير يوم طلعت عليه ما مضى عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب: يا رسول الله، أمنك أم من الله؟ هو كعب يعني يشك، لا استثبات، يعني إذا كان من عند الله تبارك وتعالى بيكون فيه فضلا على الاطمئنان، بيكون فيه شرف، يكون فيه شرف أن الله عز وجل أخر توبتهم ثم أنه تاب عليهم. واخد بالك؟ زي مثلا ما أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، أن أقرأ عليه سورة البينة. قال: يا رسول الله، وذكرني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. طبعا يعني ذكرني لما يقول له إن الله أمرني، والكلام واضح. فأي معنى يعني يقول يعني وذكرني لك؟ قال أبي بن كعب كده، اجعل أبي، ده لمزيد الشرف سمي ولطمأنينة القلب. يعني فتقول: يا رسول، مهما يكلم الناس يعلمه الله. نعم، إما قالت نعم كما ورد في الروايات الموجودة المطبوعة الآن في صحيح مسلم، وإما وردت في بعض الأصول اللي هي كانت عند النووي رحمة الله عليه، وأنه أوردها مورد الاستفهام. فقال لها، وده الشاهد: أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. السواد شخص إنسان. أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. وفي مسند الإمام أحمد: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ودي الاثنين بمعنى واحد، يعني أي ضربها في صدرها بمجامع يده. ودي يعني من المواضع القليلة جدا التي وقفت عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إنسان، أو أنه ضرب إحدى زوجاته. لا أعلم غير هذا الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في غير هذا الموضع. قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. وقال لها يعني: أتظنين أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أذاني. وساق بقية الحديث الذي كنا ذكرناه قبل ذلك. فالعموم السواد يعني اللي هو الشخص. فهي تقول إن صفوان بن معطل لما جاء في أخريات الجيش رأى سواد إنسان نائم، قالت: فعرفني وكان يراني قبل الحجاب. قالت: فاسترجع ما سمعت منه إلا استرجاعه، والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه إلا استرجاعه، أي أنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنه رأى عائشة رضي الله عنها في وحدها مستوحشة. وحتى في هذا الحديث قالت قبل أن يأتي صفوان بن المعطل السلمي، قال: غلبتني عيني فنمت. والنوم في مثل هذه المواضع إنما هو للأمن، لا ينام الإنسان في موضع محنة إلا إذا كان آمنا مستريح النفس، كما حدث للصحابة في يوم بدر. وقال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. لأن عادة يعني في فرق ما بين الهم والغم. الإنسان المهموم الذي وقع به الكرب، الإنسان المغموم الذي ينتظر الكرب. في المهموم ينام، المغموم لا ينام. أنت عارف زي المحكوم عليه بالإعدام واللي بينتظر حكم الإعدام. المحكوم عليه بالإعدام تلاقيه بياكل ويشرب ومربرب ويستريح وعرف نهايته، يعني خلاص محكوم عليه بالإعدام ولبس البدلة الحمراء وخلاص، قال لك خلاص أنا ميت. لكن الذي يتوقع حدوث المكروه أو الذي يتوقع طب هيحكم على طب هينفذه ولا مش هينفذه، طب هيفي إعدام ولا ما فيش إعدام، ده اللي بيبقى مضطرب. وده الفرق بين الهم والغم. الهم الذي أصاب عائشة رضي الله عنها أنها في صحراء جرداء وبالليل كمان، ومن طبيعة النساء الخوف، يخفنا. حتى في حديث عائشة رضي الله عنها لأن كنت لسه بحكيه دلوقتي وده يخلينا أكمله، لما لهزها في صدرها لهزة بسبب أنها ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه والليلة لها، ولا يجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل ذلك، لكن دي طبيعة النساء مع أزواجهن حتى لو كان الزوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كانت تتصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة، ما كانتش تتصرف معه كنبي، يعني فيما يتعلق بالحياة اللي بينهم كانت تتصرف معه كزوجة، وإلا لو تصرفت معه كنبي لا يحل لها إطلاقا أن تسيء إليه أو أنها تتكلم بكلام يظن منه أن يكون إساءة إليه صلى الله عليه وسلم، وهو كان يعاملها كذلك، حتى أنه كان يقول لها والله إني لا أعلم غضبك من رضاك. قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية. راضية؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى من يرضى عنه يعني؟ طب رضا عائشة رضي الله عنها، رضا عائشة رضي الله عنها ماذا يفيده يعني؟ أو غضبها عليه ماذا يضره عليه الصلاة والسلام؟ يقول إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم، فتقول والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، من شدة موجدتها عليه زعلان منه تمام، فتتنكب ذكر اسمه، وده أقصى ما يمكن أن تفعله مثل عائشة رضي الله عنها، لا تسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا يعني. فقال لها إن جبريل أتاني فأخفى منك فناداني، فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك، الشاهد، وظننت أنك رقدت وخفت أن وخشيت أن أوقظك فتستوحشي، وده الشاهد. طب بين البقيع وبين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مسافة إيه يعني؟ حوالي 200 متر، لأن مكان الحجرة الآن هو مكان الحجرة أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم تتغير، لأن هم لما جم عشان يوسعوا المسجد كانوا يوسعونه في الجهة المقابلة للحجرة، وإلا لو كانوا يوسعوا من جهة الحجرة يعني كانت الحجرة زمانها في نصف منتصف المسجد، لكنهم تنكبوا المسألة دي، وهم الآن لو أرادوا أن يفصلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد يفصلوا بمنتهى السهولة بأن يعمل جدار من ناحية الروضة وخلاص كده ينفصل الحجرة النبوية عن بقية مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تمام. فهو ما بين حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبين البقية تقريبا يعني في حدود 200 متر، يعني حاجة بسيطة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ظننت أنك قد رقدت وخشيت أن أوقظك فتستوحشي. فبالله عليك يعني واحدة في حجرة آمنة وبجانبها بقية حجر النبي عليه الصلاة والسلام وبين البقيع وبين الحجرة 200 متر، لما تحط المنظر ده مع واحدة في صحراء جرداء لا آخر لها، حتى كان العرب يسمون الصحراء مفازة تأميلا للفوز منها، لأن اللي كان بيروح في الصحراء ولا يعرف مداخل الصحراء ومخارجها كان بيموت فيه، فلذلك كانوا يسمونها مفازة على عادة العرب في أسلوبهم الجميل، الشيء اللي هو المضر ده كانوا يؤملون الفوز منه، كان دايما يسمونها أسماء لطيفة يعني، فكانوا يسمونها مفازة عشان كده يعني. فهي أظلها الليل وفي صحراء، ولذلك تقول فتيممت منازلهم فإذا لا داع فيها ولا مجيب، خلاص فبقيت وحدها في صحراء، فضرب عليها النوم فنامت. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بها إن هي تنام في موضع الخوف. صفوان بن معطل السلمي لما رآها وكان يعرفها قبل أن يضرب الحجاب أناخ بعيره وأركبها وأخذ البعير وانطلق، ووصلوا في نحر الظهيرة، يعني وصلوا ثاني يوم في نحر الظهيرة، يعني في أول الظهيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في حديث أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول كيف تيكم، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. استصحاب قرائن الأحوال مسألة مهمة، مع أن القرينة أمارة، يعني عندنا دليل وأمارة، القرائن عادة خفية، القرائن في العادة يعني ده الكلام ده كلام عام، القرائن في العادة تكون خفية لا تكاد تظهر إلا بالاستقراء بالتتبع. ثم انت تعرف القرينة إذا حدث موقف ما وحدث نفس الموقف في مكان آخر، حتى لو الحدث مختلف لكن حدث نفسه ثم حدث نفسه في موقف آخر، فأنت بتجمع هذه كلها وتسمى قرائن. والقرينة يمكن، مع أنها أمارة، يمكن أن تكون دليلا إذا التقت. يعني مثلا في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب السرور ده أمر قلبي ولا أمر ظاهر؟ يعني أنا سرني كذا ساءني كذا، هذا كله من أعمال القلوب. فإذا كان العمل قلبيا كيف تحكم عليه؟ كيف تقول أنت يسرك أن أقوم لك؟ ما الذي أدراك يعني وهو من أعمال القلوب؟ قال لك إذا نصبت قرينة في الخارج تستطيع أن تعلق الحكم عليها. إزاي؟ الأستاذ بيدخل، ودي من الأشياء المخالفة في مدارس في بلاد المسلمين، أول ما المدارس يدخل الفصل قيام. هو كان الأول زمان وإحنا في ابتدائي يعني كان ما كناش، أول ما يدخل المدارس القيام فكله يقوم، بعد كده كان كله بيقوم خلاص، معروف المدرسة إذا دخل الفصل كله يقوم، مع أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها النهي عن أن يقوم الإنسان للخادم. وكما قال أنس رضي الله عنه: ما كان أحد أو ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نرى من الكراهة في وجهه. فالمدرس لم يدخلوا قيام، فقام الطلبة جميعا ما عدا واحد، فيقول له: أنت لماذا لم تقم؟ أنت ولد قليل الأدب، بكرة تجيبه لي أمرك. طيب ليه هو قال له قليل الأدب؟ أو غضب أو عاقبه أو خليه يطلع عند السبورة ويرفع أيديه الاثنين لفوق أو يقف على رجل واحدة، أي واحد بيعاقب بالطريقة اللي هو شايفها يعني. ليه عمل كده؟ لأنه ساءه أنه لم يقم له. إذن سره أن يقوم له، إذن غضبه في أن الطالب لم يقم له دي القرينة الخارجية التي أستطيع أن أعلق الحكم عليها لما في قلبه. يبقى القرينة دي أستطيع أن أعلق الحكم عليها، أقول هذا الرجل سره أن يقوم الناس له لأنه ساءه ألا يقوم له. وكذلك الكبراء، الناس الكبراء يعني يسوءهم ألا يقوم الناس لهم، ودي كانت يعني صارت شارة، كأنها أصبحت شارة للرؤساء والأمراء والخلفاء، صارت شارة. وقد قرأت في تاريخ الخطيب البغدادي أن علي بن الجعد وهو أحد الأئمة الكبار من طبقة مشايخ البخاري وغيره يعني، وكان إماما كبيرا من تلاميذ الإمام أحمد، وكان تاجر ذهب. طبعا طالب علم على قده يعني عنده كيلو ذهب مثلا ولا حاجة، فالمأمون أمير المؤمنين أراد أن يشتري ذهبا، فآذنوا تجار الذهب في بغداد إن المأمون عايز ذهب. طبعا انت عارف بقى لما المأمون يكون عايز ذهب، شوف بقى مين اللي هيجيب الذهب ويعرض البضاعة بتاعته، يعني كبار تجار الذهب. فجاء هؤلاء التجار الكبار ودخلوا في مجلس المأمون، ودخل معاهم علي بن الجعد في السكة كده. فالمهم عندما دخل المأمون قاموا جميعا ما عدا علي بن الجعد. فالمأمون قال له لما لم يقم الشيخ؟ فقال أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده بقى إزاي تعامل الكبراء. يعني في ناس كتير يعني ما عندهمش فقه التعامل مع الناس الكبار، يعني ليه؟ لأن الرجل إذا كان في موقع كبير وهو بيكلمك لابس الملك، اوعى تكون فاكره بني آدم زيك، ها؟ له إيدين ورجلين وعينين وواقف على رجليه وله شعر ولابس جلابية والقميص وكلام ده. لا، أنتوا برغم أنكم ولاد تسعة، أنتوا الاثنين غبتوا 9 شهور في بطن الأم ورضعتوا أنتوا الاثنين من ثدي واحد، ها؟ وكان بيجروا على عربية الرش زيك أيام زمان، واخد بالك؟ وكان زيك بالضبط لحد ما صار ملكا أو صار رئيسا. خلاص أول ما بقى رئيس ما بقاش بنات، خلاص لبس الملك وهو بيكلمك بهذه الهيئة. فوانت بتكلمه لابد أن تراعي أنه كذلك. فله بقى طريقة معينة في المخاطبة، والحقيقة دي سنة موروثة عن السالفين، كانوا يتعاملون مع الكبراء سواء كان أميرا أو كان غفيرا أو وزيرا أو خليفة، كانوا يتعاملون معهم بمنتهى اللطف رعاية لهذا الأمر يعني. عشان كده قال له أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بأي شيء؟ قال حدثني فلان عن فلان، ساق سندا يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فأطرق المأمون وقال ما ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيخ، واشترى كل ما عند علي بن جعد من الذهب. فصدق فيه قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني تخيل انت مثلا واحد معك بضاعة قد كده وداخل مع المستورد اللي انت بتاخد منه، يعني ما ظنك بتظن ان الرجل ده خلاص هياخد كل حاجة في سكته، وظنك انك لن ترزق. شوف علي بن الجعد اخذ منه المأمون كل ما معه بسبب ايه؟ بسبب انه قال له هذه الآية، أو أنه أجله بسبب هذا الحديث. فالقصد إن القرينة لا تكون دليلا إنما تكون أمارة. هنا عائشة رضي الله عنها استصحبت القرينة، ما هي القرينة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الرعاية لها، وهي تعرف ذلك، ونساؤه يعرفن ذلك، والمسلمون جميعا يعرفون ذلك. وكان له معها أحوال يتلطف معها ما لا يتلطف مع بقية أزواجه. مثلا لما جاء الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد والحديث في الصحيحين، فأرادت أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. في بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على عضاضة الباب هكذا، يعني كده، وهي وضعت ذقنها على يد النبي عليه الصلاة والسلام بتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، تمام؟ فيقول لها بعد، يعني شبعتي خلاص، تقول له بعد لسه ما شبعتش يعني، تمام؟ تقول وإنما وما بي من حاجة إلى النظر إليهم، ولكن أردت أن أعرف منزلتي عنده. يعني هو عامل إيده كده وهي حاطة دقنها على إيده، ده تغل على إيده، هيزهق بقى ويعمل لها كده ولا بتاعه ويشيل دقنها ولا بتاعه ولا إيه بالضبط؟ هي عايزة تشوف يعني هي كم لها من القدر عنده، تمام؟ حتى إذا شبعت من النظر إلى الحبشة قالت لنا هذه المقولة: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرب إليها الفتيات الصغيرات ليلعبن معها بالعرائس، العرائس اللي هما كان البنات الصغار يلعبوا بها، كان يسرب إليهن البنات عشان يلعبوا معها بالعرائس. كان يسابقها في السفر كما في الحديث الذي رواه أحمد وقلناه قبل ذلك: تعالي أسابقك. قالت فسبقته بعدين وسبقها مرة أخرى، فقال هذه بتلك. الصحابة كانوا يخصون بالهدايا ليلة عائشة مثلا، قال: والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. وقال لأم سلمة: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، تمام؟ ولما مرض عليه الصلاة والسلام كان يسأل كل يوم: أنا غدا عند من؟ يقول: مثلا عند ميمونة. طب غدا عند من؟ عند مثلا أم سلمة. يستبطئ ليلة عائشة، يعني كل ده بيسأل ليه؟ عشان يعرف ليلة عائشة بعد كم ليلة يعني، تمام؟ واستأذن في النهاية أن يمرض في بيت عائشة، تمام؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات بين سحري ونحري، رضي الله عنها، مات النبي صلى الله عليه وسلم على حجرها عليه الصلاة والسلام. فكان معلوما لعائشة رضي الله عنها وللجميع أنها أثيرة لدى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحمل لها أو يتحمل لها ما لا يتحمل لبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. دي كلها إن لم تكن قرائن فهي أدلة واضحة لعائشة رضي الله عنها في مدى لطف النبي عليه الصلاة والسلام بها. لما رجعت من الغزو مرضت، وطال مرضها شهرا كاملا. الذي رابها واستغربت منه جدا إنه أنها في مرضها يدخل عليها لا يتكلم إطلاقا، وليس هناك بينها وبينه حوار، إنما تسمع منه كلمتين فقط لا غير لمدة 30 يوم، يدخل فلا يوجه لها الكلام، إنما يسأل الحاضرين يقول: كيف تيكم؟ تيكم اسم إشارة للبعيد للنساء، يعني تيكم والرجال ذاكم، الرجل تقول كيف ذاكم والمرأة تقول كيف تيكم، فده اسم إشارة للبعيد، يعني مش كيف هذه، اسم إشارة للقريب مما يدل على القرب، يعني لا للبعيد، يعني كيف تيكم ازايها، يعني أخبرها إيه عاملة إيه، طب ما أنت معها في نفس البيت، طب أين هذا اللطف الذي كانت عائشة رضي الله عنها تراه في كل مراحل حياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء يريبها، لكنها لا تدري ما سببه. وإذا الناس يفيضون في حديث الإفك اللي هي تقصه بعد ذلك وهي لا تشعر الشر، زي الكلام يصل لحد صاحبه وينقطع، الناس يتكلمون في شأنه ويأتي الكلام عند صاحبه وينقطع ولا يعلم صاحبه بشيء. فهنا عائشة رضي الله عنها استصحبت القرينة، وأنا ربما يكون لي وقفة مع القرينة لأنها مهمة جدا بالذات فيما يتعلق باستنباط الأدلة التي تحتاج إلى شفوف نظر، ودي فرصة إن أنا أخذ ده مدخل للنظر في القرينة فيما يتعلق بالأصول والنظر في الأدلة الشرعية، كيف نستطيع أن نعمل القرينة في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الجزئية. هو بحث مهم جدا ودقيق، وربما تجده على حواشي في حواشي كتب الأصول، فبرضو سنأخذ منه بطرف إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.